الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وارفع علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وما نزال نستعرض باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير المعصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وقد أقام كما لاحظنا الإمام النووي في هذا الباب وجمع كثيرا من الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع. وقد وصلنا إلى الحديث السادس الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في تشره. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، أي بعد أن حمد الله وأثنى عليه، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة أي الأخرى فيقول المؤمن: هذه هي التي ستهلكني. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليتاه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. رواه مسلم. كنا بدأنا هذا الحديث في آخر الدرس الماضي وشرحنا منه بعض الفقرات، ثم أدركنا الوقت وأرجعنا شرح تتمته إلى هذا اليوم. أن يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلا، يعني في مكان عسكرنا في مكان، فتفرق الصحابة، منا من يصلح خباء، مشغول بترتيب خيمته وخبائه، ومنا من ينتظر، أي من يسابق زميله في الرمي بالسهام، ومنا من هو في جشره، يعني مشغول بدوابه بدابته، نعم بظهره التي يركبها. نادى فجأة منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادي الصلاة جامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يجمع الناس ليقول له شيئا، ليخطب فيهم، ليعظهم، ليخبرهم بأمر هام، امر مناديا ينادي في الناس الصلاه جامعه هكذا، فيجتمعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعنا الى رسول الله، اي كل منا ترك شانه وعمله واسرعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فينا خطيبا، وكان اذا تكلم بدا فحمد الله واثنى عليه، ثم بدا يتكلم في الموضوع الذي يريد. فقال، اي بعد ان حمد الله واثنى عليه، انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه، يعني واجبا عليه، ان يدل امته على خير ما يعلمه له، وينذرهم شر ما يعلمه له. اي وانا واحد من النبيين وانا اخرهم، فانا مكلف ايضا بان ادلكم على خير ما اعلمه لكم، وان انذركم واحذركم من شر ما اعلمه لكم، اسوه بالنبيين من قبل. ثم قال لهم: ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها، وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها. لعلنا وقفنا عند هذه الفقره. امتكم هذه كلمه الامه لا تعني العرب فقط، وانما تعني ما شرحه رسول الله، تعني ما قاله رسول الله تعريفا لكلمه الامه. اين عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الامه؟ لعلكم تذكرون في الدستور الذي اعلنه يوم هاجر الى المدينه واستقر فيها، ذلك الدستور الذي ينظم علاقه المسلمين مع غيرهم كاليهود الذين كانوا في المدينه، وينظم علاقه المسلمين بعضهم مع بعض. اول بند في ذلك الدستور، او كما كانوا يسمون اي وثيقه، ماذا يقول رسول الله؟ العرب من يسرب، عفوا، المسلمون من يسرب ومن لحقهم فتبعهم أمة واحدة من دون الناس. المسلمون من يسرب، كانت المدينة تسمى آنذاك يسرب، المسلمون الذين في يسرب ومن تبعهم ولحق بهم من كل أقطار العالم، يعني أمة واحدة من دون الناس. إذا كلمة الأمة ماذا تعني؟ تعني المسلمين عربا كانوا أم أعاجم. هذه هي كلمة الأمة، وهذا ما تعني. فالعرب الذين لم يدخلوا في الإسلام ولو كانوا يؤمنون بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا من أمة رسول الله. والأعاجم الذين اتبعوا رسول الله ولحقوا بمن في يسرب، اللحاق لا يعني أن يفتقوا أوطانهم ويجتمعوا ويحتشدوا كلهم في يسرب، الاتباع أي الإيمان بما آمن به هؤلاء. هؤلاء كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تمام قوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا ليس خطرا للعرب من حيث أنهم عرب، يدخل في هذا الكلام كل المسلمين حسب تعريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة. البعض يتساهلون هذا الكلام الواضح الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفسرون او يطيب لهم لامزجتهم ان يفسروا قول الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس، اي العرب، خطاب العرب. هذا خطاب لكل من يسبق عليه انه من امه رسول الله، وقد عرف رسول الله امته بهذا الكلام: المسلمون من يسرب ومن تبعهم فلحق بهم امه واحده من دون الناس. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها، وسيصيب اخرها بلاء وامورا تنكرونها. هذا الكلام يثير بعض التساؤل. قد يقول القائل: طيب ما الذي فعلته هذه الامه في صدر الاسلام حتى استحقت تلك العافيه؟ وما الذي ارتكبته هذه الامه في هذا العصر مثلا حتى تستحق هذا البلاء؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها. قد يقول القائل: طيب لماذا اختار الله عز وجل العافيه لمن كان في صدر الاسلام، واختار البلاء لمن جاء في نهايه او في اواخر الزمن، في حين اننا لم نجد بين المسلمين اليوم من لا يقلون عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وتقوى؟ الجواب عن هذا ان الله عز وجل لا يبعث العافيه لعباده ان بعثها الا لسبب استحقوا من اجله العافيه، ولا يبعث على امه بلاء وفتنا الا لانحراف استحقوا به هذه الفتن او المصائب. ولا يمكن ان نتصور ان الله عز وجل هكذا بشكل اعتباطي اختار للمسلمين في صدر الاسلام العافيه والراحه، واختار للمسلمين في هذا العصر الابتلاءات الشدائد. لا، ومن تصور هذا ينبغي ان يجدد اسلامه. الله عز وجل عادل وهو رحيم ولطيف بعباده، ولكن تعالوا فتساءلوا: ما السبب الذي استحقت به هذه الأمة العافية عندما كانت في صدر الإسلام؟ أظن كل منا يعلم الجواب. يعلم الجواب عند المقارنة بين المسلمين من الرعيل الأول في ذلك العصر والمسلمين في هذا العصر. يسعدكم أن تعلموا الجواب إذا قارنتم المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا كما قال الله عز وجل: صدقوا الله ما عاهدوا. وعندما بايعوا الله عز وجل وضعوا الدنيا بكل مظاهرها واهوالها وتخاريفها وراء ظهورهم، ووضعوا رضا الله عز وجل نصب اعينهم. باختصار اقول هذا الكلام، وبرهنوا على صدقهم وانهم ليسوا رجال دعوه وكلام فقط، بل برهنوا على صدقهم في هذا فيما يتعلق بالسلوك. فارسل الله عز وجل اليهم الابتلاءات اثر الابتلاءات، ابتلاهم بما اقتضاهم الخروج من اوطانهم. وما اعظم هذا البلاء، ولم تجد اشد منه. فخرجوا من ديارهم واوطانهم واموالهم. ابتلاهم الله عز وجل بالاعداء الذين احبطوا بهم من كل الجهات. ابتلاهم الله عز وجل بالجهاد، فكانوا في كل الاحوال على مستوى هذه البلاء التي بايعوا بها ربهم سبحانه وتعالى، وبايعوا بها بعد ذلك رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكانت عاقبة ذلك أن أكرمهم الله بهذا الذي سماه رسول الله العافية. ما العافية؟ يعني البعد عن الفتن. لاحظ هذا المعنى جيدا، بسبب ذلك أكرمهم الله بهذا المعنى. ولو انهم لم يبذلوا السلام لما اكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه العافيه. ومع ذلك فليس معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعيشون في متعة دنيوية يتقلبون فيها وكانوا يتقلبون في نعيم المال والأهواء والشهوات، ما قال هذا. كانوا ينتقلون من نصب إلى نصب إلى نصب، وكانت سلسلة الغزوات لا تهدأ، وكانت سلسلة التضحيات لا تنتهي. ولعلنا في دروسنا في السيرة التي انتهينا منها منذ عمل قليل شرحنا ما يدل على هذا المعنى دلالة واضحة، لكن الله عز وجل أكرمهم لقاء ذلك بجمع الشمل وتوحيد الكلمة والقوة والعزة، وجعلهم يهيمنون على غيرهم، وأدخل هيبة منهم في قلوب أعدائهم. فتلك هي العافية التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأمور بعد ذلك كانت كلما تسير على هذا النحو العافية مستمرة، وكلما هبطوا عن هذا الالتزام إلى شيء من الانحراف، شيء من النسيان، أيضا هبطت العافية في حياتهم، يعني أدركتهم عواقب وأدركهم رشاش من الفتن. المسألتين مربوطين ببعض تماما. كلما كانوا صادقين مع الله كأصحاب رسول الله بعيد الأول كانت العافية مستمرة في حياتهم، وكلما أصابهم شيء من النسيان أو وقعوا في شيء من الانحراف أو الخطأ تقلصت منهم العافية بمقدار ما وقعوا فيه من أخطاء أو انحرافات. وربما تجد جنوبا تأتي وثمرات تتفتح ثم تعود بعد ذلك تردم هذه الثمرات، يعني الخط البياني في منذ عصر رسول الله إلى ما بعد قد تجده يهبط وقد تجده مرة أخرى يصعد. مثلا في عهد عمر بن عبد العزيز ارتقى الخط البياني للعافية إلى أن وصل إلى الحج. في عهود في عصر العباسيين أيضا ارتقى هذا الخط البياني. في صدر الخلافة العثمانية في صدرنا مثل عهد عثمان الطاهر الأول خلفاء العثمانيين، مثل عهد محمد الفاتح، كان هذا المعنى متعلقا إلى أعلى قمة تماما كعهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما كانوا ينحرفون عن التزاماتهم ويتجهون إلى الدنيا بدلا من الآخرة تتقلص عنهم هذه العافية تماما. المسألتين متبادلتين ببعض ارتباط كبير، إلى أن جاء هذا العصر الذي ثبت من أدلة كثيرة أنه العصر الذي دنا من الساعة، لأنه كثيرة هي الأشراط يعني العلامات التي حدثنا عنها رسول الله بالساعة وقعت لنا، كثيرة هي الأشراط التي أنبأنا أنها إذا ظهرت فمعنى ذلك أن الساعة أصبحت قريبة. إذا فنحن في آخر تاريخ هذه الأمة المحمدية ونحن ننظر فنجد أن الفتن في شتى بقاع عالمنا الإسلامي هذا تنبع وتغلي وتفور هنا وهنا وهنا كما لا نجد ذلك في أي عصر من العصور السابقة. العصور السابقة قد تجد في بقعة من البقاع فتنة كبيرة، لكن البقاع الأخرى هادئة آمنة مطمئنة. الآن في عصرنا تلتفت إلى العالم الإسلامي من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه، فلا تكاد تقع عيناك على بقعة كبيرة من هذا العالم الإسلامي إلا وتجد هذا المكان يفور بالفتن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا صنعنا حتى أورثنا الله سبحانه وتعالى ذلك؟ الفتن لا تأتي اعتباطا ولا تختفي أيضا اعتباطا. لا داعي إلى أن نقول، كل منا يعلم الجواب. إذا نظرنا إلى معنى الإسلام في حياتنا، حياة المسلمين جميعا إلا ما رحم ربنا، فلسوف تجد أن الإسلام في حياة المسلمين انتماء، وفي أحسن الأحوال انتماء، أنا مسلم ولا أعتز بأني مسلم، انتهى الأمر. ثم إني في سلوكي، في بيتي، في سهراتي، في تجارتي، في صدقي في الأسواق، أفعل كما يفعل أي إنسان فاسق، أي إنسان فاجر، أي إسلام إنسان ليس بينه وبين هذا الدين أي نسب، ولكن لماذا أعتز بأنني مسلم؟ هذا هو واقع أكثر المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي اليوم. فما بالك أو كيف أنت ممن يتنكرون الإسلاميين وينجونه ويريدون اشمئزازهم منه، وبلادنا الإسلامية محشورة من هؤلاء الناس، وهم من آباء وأجداد مسلمين. انظر إلى هذا الواقع الذي نعيشه، وتأمل في أي بقعة من العالم الإسلامي القريب منا أو البعيد عنا، تجد أن السواد الأعظم ينتسبون إلى الإسلام باعتزاز، لكنه الانتماء ولا شيء غير الانتماء. وإن زدت على ذلك فتقوس، حتى إذا جاء دور الامتحان بالماء الذي هو محط التجربة، وحتى إذا قام التناقض بين الإسلام وبين الشهوات والأهواء، رأيت الإسلام قد اختفى، ورأيت النفوس تلهث وراء الشهوات والأهواء. هذا واقع المسلمين باختصار وبدون ذكر تفاصيل وجزئيات وأمثلة ودلائل ونحو ذلك. والله يرى ويراقب، أكيد ليس من العدالة أن يكرمنا الله وقد غرقنا إلى قمم رؤوسنا في الشهوات والأهواء والملاذ ونحو ذلك، في بيوتنا، في علاقاتنا مع أسرنا، في أسواقنا، في تعاملاتنا. ليس من العدالة أن يساوي الله بيننا، وهذا واقعنا، وبين الرعيل الأول الذين فتنوا أنفسهم عن تلك الشهوات والأهواء. ما أنا لنا أن ننسى واقع الصحابة أبدا، وواقع التابعين وتابعي التابعين. فلو أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا كما أكرمهم، وحمانا بهذه العافية كما حماهم، مع إخرافنا ومع هذا الواقع الذي نعاني منه الآن، لكان هذا يشكل أكبر إشكال. أين هي عدالة الله؟ ولأولئك الآخرين أن ولأولئك الآخرين أن يقولوا كيف ساوى الله عز وجل بيننا وبين أولئك الناس؟ وأنتم تقرؤون القرآن وتقرؤون قول الله عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما يقول، كيف تحكم؟ من أين هذا الكلام لكم؟ معقول أن نجعل المسلمين السابقين كالمسلمين الذين يتجملون بالإسلام ويجعلون منهم ما يشبه الشارع على الصدر؟ لا، لا يمكن. وأنا قال من يريد أن يقول لا، نحن مسلمون أيضا تماما، بوصل أن أضعه أمام قائمة طويلة لا تكاد تنتهي من الانحرافات، انفروا في بيوتنا وسهراتنا، وإن في ما نأخذ به أولادنا وبناتنا من التربية، وإن في أسواقنا وتجاراتنا وعبادتنا لغير الوالد طبعا، للمال لو أعلمنا نكفر، نعم للمال. لو أردت أن أضعكم أمام الأدلة لوجدتم أن الباري عز وجل إذا تركنا نعيش فوق هذه الأرض ولا تزال وعيدة تحت أقدامنا، هذا أكبر دلال يدللنا به الله سبحانه وتعالى. نعم، أنا قلت بالأمس في مناسبة إن برامج التلفزيون التي يرضى لها الجميع لم تعد عبارة عن برامج يضعها المسؤولون في وزارة الإعلام، بل أصبح جلها ورق الكل. الله جبر من نسيج دعايات التجار، أليس كذلك؟ أنبأني أحدهم أن وزارة الإعلام في كثير من الأحيان تراقب هذه الدعايات وتشطب على كثيرون، تمنتج يعني تقص، يعني الأمر بالعكس، الحاج التاجر يسجل دعاية إعلامية يهدى لها الجبين، ووزارة الإعلام هي التي تضع القرار وتقول هذا زائد، هذه رقصة ممنوعة، هذا كذا. ولو سألت من هم هؤلاء التجار لقالوا لك هذا الحاج فلان وهذا الحاج فلان وهذا الحاج فلان وهذا الحاج فلان. ما هو السبب؟ السبب أن العبادة الحقيقية الخفية الخفية للمال وليست لله سبحانه وتعالى. لعلكم تعلمون أن بعض من التجار لم يعد يكتفون بهذه الإعلانات التلفزيونية، بل زادوا إلى ذلك فأخذوا يستقدمون عارضات أزياء ويقيمون حفلات في صالونات وقاعات في أبهى وأفخم الفنادق، ليجعلوا من مظهر هؤلاء العارضات دعاية لسلعهم التجارية ولثيابهم التي يبيعونها. وليس أثمنهم هؤلاء، لكن لك فلان ابن الشيخ الفلاني، فلان الحاج الذي كل سنة يحج إلى بيت الله الحرام، وفلان إلى فلان. طيب، أكان أصحاب رسول الله هكذا؟ أصحاب رسول الله تجردوا من المال، تجردوا من العقار، تجردوا من الوطن، تجردوا من كل شيء، ولسان حالهم يقول سعيا إلى الله بغير زاد. نعم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أولئك هكذا كانوا، فعافاهم الله. طبعا عافاهم الله بعد أن أدوا هذا الدور الامتحاني الكبير، فكان حقا على الله ولا ملزم لله أحد، هو الذي ألزم زاده بذاته أن يضع الهيبة منهم في قلوب أعدائهم، وكان حقا على الله وليس هنالك من يلزم الله بشيء، أن يفتح عليهم آفاق المشارق والمغارب. لكن احنا ماذا سمعنا حتى يكرمنا الله بمثل ذلك؟ هذا هو حصاد عملنا، هذا هو حصاد. انظر إلى تربية الرجل المسلم لأولاده في البيت، وكم قلنا ووعدنا القوم بمجرد أن يجد تناقض بسيط بين سعي ابنته إلى وظيفة، إلى كدح أو رزق ما، وبين التزامها بالسلوك الإسلامي، ينسى أو يتناسى السلوك الإسلامي ويعانق السعي إلى الوظيفة وإلى الرزق والكدح. ولذلك يغضب العلم عن تربية ابنته وعن المزالق التي ستهوي فيها، لأنه يعشق المستقبل، المستقبل القريب لا المستقبل البعيد الذي كلنا راحلون إليه. أين هو غاية التربية في البيت؟ الصحابة وقعوا في هذه المعضلة، لكن نجحوا في الامتحان، حبوا رضا الله على الدنيا، وقالوا الدنيا بيد الله، عندما يشاء الله أن يرزقنا يرزقنا الدنيا بدون هذه الوسيلة، أما نحن فانظر ماذا نصنع. ابتلاء آخر أرحمه الله سبحانه وتعالى في مجتمعاتنا، طبعا امتحان، امتحان. ما كان الله ليذل المؤمنين على ما أنتم عليه، هكذا حتى يميز الخبيث من الطيب. فانظروا ماذا كانت عاقبة هذا الامتحان الذي زجه الله في مجتمعاتنا، وأنا أعلم هذا الجهاز الذي يدخل كل من الأقمية العامة في البيوت. انظر وأنت تسير في الشارع في بعض الضواحي دمشق حيث بيوت الفقراء والأغنياء، ينظر بعينيك إلى سطوح هذه البيوت والمنازل، تجد أطباق أطباق غريبة وعجيبة جدا جدا، بيوت تتهاوى، نعم كأنها عبارة عن أقفاص للدجاج، وفوقها كل منها هذا الطلب الكبير. نعم يا الشديد. طيب كيف تقضي الليالي في هذه البيوت؟ وكيف يمكن ان يجتمع الاستقامه على ما يرضي الله مع هذه الهزاء التي نقحمها في بيوتنا؟ من الذي كان امرنا وفرض علينا ان نقحمها في بيوتنا؟ وقلت مره انا لو تركت الدين جانبا ونبذله هذه الازمه من غضب رباني والتربيه بالفتن الدنيويه التي تنتهي في البيوت لكان ذلك كافيا لناخذ درسا كبيرا يجعلنا نتطهر من هذه الاجهزه ونطهر بيوتنا منها. فقط الفتن الدنيويه التي تتمثل بسوء العلاقه التي تقع بين الزوجين. وكانت الان اعلم كم الفتن قامت ولم تقم. زوجان كانا في غاية الإيمان والود، جاء هذا الشيطان الخفيف فأفسد علاقة ما بينهما وأوصل العلاقة إما إلى الطلاق أو إلى جحيم ربما كان الطلاق خيرا منه. نعم. الأولاد ما هي العاقبة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا أيها الإخوة إلى نتائج الامتحانات. انظروا إلى النتائج التي ستفاجئون بها من هذه السنة وإلى السنوات القادمة وإلى الحق البياني الذي سينهار لا سينزل. نعم. طبعا إلا إذا كان هنالك يعني محاولة للسير مع مقتضى هذا الأمر، يعني نخفف أيدينا عند النظر في دراسة الطلاب حسب هذا الواقع. عندئذ الفتنة تكون مزدوجة، فتنة تراجع الثقافة وفتنة هذا الملاء الكبير الذي أودع به تربية، التربية الإنسانية المسلمة. كل ما يمكن أن تتصوره من نتائج لهذه الأجهزة وآثارها، كل ما يمكن أن تتصوره نتائج خطيرة وسيئة بالنسبة لدنيانا قبل آخرتنا، قبل آخرتنا. فكيف إذا لاحظت الآخرة؟ كيف؟ ودائما الدين والدنيا مرتبطان أيها الإخوة. ربنا سبحانه وتعالى ما نهى عن شيء إلا لأن فيه أذى لحياتنا الدنيوية. إطلاقا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنا ما أطلب منكم أن تضيقوا على أنفسكم من أجل مطلق الدنيا أبدا، ولكن هنالك أمور إن وسعتم على أنفسكم بها في اللحظات الأولى ستشعرون بالتوجع، لكن فيما بعد ستشعرون بالاختناق، ستشعرون بالالتحام، ستشعرون بالمصائب. فأنا أعلم ما الذي يفيدكم ومن الذي يضركم، وما ينبغي أن تجعلوا مقياس كل شيء شعوركم مزاجكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا كلام الله يقول لنا ويلاحقنا ونحن مؤمنون عن الله سبحانه وتعالى. طيب أقول هذا لمن يسأل كتاب الأحياء، يعني ماذا صنعنا حتى نبدل بهذه المصائب الرعيم الأول؟ ما شاء الله كان عافاهم الله من هذا كله. هذا على صوابنا وعلى كل المستويات، على كل المستويات والأسئلة. يعني أنا عندما أقول إن التجارة أغرق برامج التلفزيون عندنا بالتجارة، فلا يعني أن التجارة جود لا في البرامج هم السبب، لكن أيضا هنالك برامج أخرى. نعم هنالك شيء غريب جدا وعجيب ما كنا نعرفه من قبل، مسلسلات تذاع في أوقات خاصة من أجل جذب الصغار المراهقين، خاصة للمراهقين. وعندما نقول هذا الكلام يقول لك إلى البعض أنها يعني برامج جيد لانتشار المراهقين إلى المستوى التربوي المناسب، هذا لا يخير. لا، لو نظرتم لوجدتم أنها عبارة عن برامج مهلكة برامج تستثير لدى هذا الطفل البراعم التي لم يحلها اكثر من ان تتفتح بعد. رب العالمين نسق القلوب وجعل لكل شيء مقاطع. الطفل في العشر سنوات الاولى له مشاعر خاصه، هذا مقاطع حياته وسعادته، ما ينبغي ان تتفتح لديه المشاعر الا اكثر. في الخمس سنوات التي تبيها تتفتح لديه براعم من المشاعر الغريزيه، ما ينبغي ان يتكامل تفكيرها قبل ان يدرك تماما تبوها، لانك عملت الى روح الوقت وفتحت اعوانها الى ما تنتهي ماذا قريب تدعو للنموذج، لان كل شيء ينبغي ان يمضي حسب المواقيت المناسبه له. الطفل في عهد المراهقه لديه فوائد تتفتح شيئا فشيئا، اذا ادركته التربيه السليمه تتبرع للتربيه السليمه لما اراد للبراهين المريضين لا، لكن تصور عندما تحاول ان تفتح هذه البراهين المريضين بين جوانحه عن طريق هذه المسلسلات، ما النتيجه؟ النتيجه ان هذا الطفل سيلتهب بين جوانحه البركان ولسوف يبيت الليل دون ان يذكر، ولسوف يقرا كتبه المدرسيه وعيناه تزيغان، ولن يستطيع ان يتجاوب مع عقله بشكل من الاشكال. يا اخي فيما هذه المسلسلات الاجنبيه التي تدبر باللغه العربيه وتوضع في المواقيت الخاصه بالاولاد المراهقين، لماذا؟ يا ترى هذا امس من صندوق الاسكان، صندوق الاسكان اللي فقدته مليء بيهود والصهيونيين واسرائيليين يقودون العالم عبر مكاتبه الاقليميه. هذا شيء معروف، شيء واضح. نعم، صندوق الاسكان الذي عقد مكان وما حملنا ان ننسى في القاهره قبل بضع سنوات وحضر مؤتمرات، شيء منها ما لا يعني مؤتمرات ثانيه قالوا شرع الله فشاءهم لو رد عليهم فتكلم عليهم او خلقنا ندينا ان ما شاء الله كان صندوق الاسكان يسير وراءها المؤسسات الدينيه، لكن هذا يأتيك تلك هي المؤتمرات المعلنه التوصيات المعلنه. اما التوصيات الخفيه التي لدي صورة عنها فهذا ما نشر في الخفاء، وهذا ما وصل في أربع شبكات خفية، وكل هذا يكون دعوة إلى تغيير الراحة الجنسية للصغار، كل هذا يدعو إلى تيسير سبل الشذوذ أيًا كان إلى آخره لأسباب طويلة يمكن يعرفها من أمكنه أن يطلع عليه. وتنظر وتعيد النظر الى جزء هذه الشبكه، فتجد عباره عن مجموعات من الافراد كلهم يهود، وهم الذين يقودون هذا الامر. نعم، وهذا يقول المسلمين. فاذا لاحظت هذا المعنى وكلام الله سبحانه وتعالى يجيب بنا انرجعوا الى ما كان عليه اجدادكم، انظروا كيف عصيتم جوانبكم، رجوعوا الى صراطي الذي ادعوكم الى التمسك به، لا تتبعوا السبل، لا تتبعوا هذه المنعرجات. كلام الله يهيب بنا وكان مناديا ينادينا ويتعاقبنا ويركض وراءنا ونحن لا نبالي ولا نريد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، لقد اسمعت لما قلت حيا لما اتبعنا السبل تركنا الله لهذه السبل. امه واحده كانت تسير على صراط واحد كان لابد ان تتحد، هذه الامه الواحده تفرقت في معرجه الى ما سيأتي بخيرها. امه واحده كانت تسير في معرجه واحد، شيء طبيعي ان يضمها الصراط الواحد ويجعل منها امه واحده. الشرطة تنظر إلى için su verip bakırlarının olacak bir şey var. Yani sen bir hali var. Sen bir hali var. Evet. Tutma, tutma, tutma, tutma. Kulli, tutma. Yüzdakın yolu hasabı verin adıyı. Asıl. İzlen. Hakkın aleyna emr talebi adem nebi kâdahu lana Resulullah. İzlen neşkan ve lehtir ve alemler. Subhanahu ve ta'ala. وإن أمتكم هذه يؤلى عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور كبيرون يعني لا حد لكم وهل هذه بلاء إلى أن نكون أهل هذه الأمور؟ لا تتعلم من كل يعني سلسلة مشكلات ينبع بعضها من بعض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نظرت إلى المشاكل الداخلية سلسلة أمور جدا إن نظرت إلى المشكلات الخارجية وكيف سلطت نور البر علينا وبقى سمتنا ملكا وأشياء تغيرت سلسلة من الفتن التي لا تنتهي إن نظرت إلى حقوقنا وأموالنا وكنا ولا نزال أغنى الناس وإذا بما أفقر الناس وإذا نظرت إلى المصائب الاقتصادية وما إلى ذلك وجدت سلسلة من هذه المصائب أيضا. فكم مهما نظرت يمينا وشمالا تجد هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا يعني الفتنه الاولى منها رقيقه بالنسبه للفتنه التي بعدها يعني لا شيء بالنسبه للفتنه بعدها ثم تاتي الفتنه الثالثه التي قبلها لا شيء رقيقه بالنسبه لما بعدها وهكذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنه فتنه من هذه الفتن شكل هذا الكلام يقول فيقول من هذه مهلكتي هذه الفتنه هي التي سنهلكنا الان لا مفر منها ثم تنكشف وتجيء الفتنه بعدها فيقول من هذه هي اكيد التي تكون منها هذيك اللي يقول منشي بمثلها نعم وكانما رسول الله يعيش فيما بيننا وهو يصور لنا هذه الفتن وطبعا لا اقول كانه ولكن لعل الله اراه فعلا بل قال في حديث صحيح ان الله عز وجل يراه فاراني مشارقها ومغاربها وسيملك لكل امه ما زوى منها لكن الا تلاحظون الفتن التي تدعون من حولنا من اي جوانب نظرت وجدت شيئا تقشعر له الجنود وتشمئز منه النفوس. ألم تسمع الخبر الأمس أن أمريكا تستقبل الزعماء المسلمين في أفغانستان تجاوزوها البركة في زمن الكلمة وفي موعد الصف ولكي تؤدبها أن يعودوا من أعمال الأمة في الكلمة ويرغبون في الصغار إلى أمريكا ويتلقى الناس. كيف؟ أليست هذه فتنة من أخطر الفتن؟ أمريكا تؤدي قادة المسلمين في أفغانستان الطرفين وتدعوهم لتعطيهم درسا ولو أن المسلمين كانوا مسلمين لكان الجدير للمسلمين أن يستخدموا هم الآخرين ليعلموهم دروس الالتزام والاستقامة الإنسانية. أمريكا تعلمنا الدروس. هذا كلام رسول الله. وهذا مصدر كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن أفغانستان مثال مضروب مثال لكل إتقاء المسلمين أمثلة من هذا القبيل. فمن أحد صلى الله عليه وسلم ينصحنا المصطفى؟ نحن. يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الشيء ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كلمة جمع فيهما فأوعى رسول الله كل مبادئه ما قال المصطفى الذي يخلص من الجبن كان ما في علاج، لكنه قال من احب ان يزحزح عن النار. الجبن ما بلا منه، بس اذا يلي بده منكم يختم له بخاتم سيده ويوم القيامه رب العالمين يزحزح عن النار يدخل في الجنه مع الفائزين، فلتاته ميته وهو مؤمن بالله ورسوله. هذا شيء. ولياتي الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. هل نصيحتي انا هذه نصيحتي الى رسول الله لكم ايها الاخوه، لا جميعا. فلتاته ميته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تاتيني ميتي لم يسبي سأكون عن بير غريق آلامي، غريق أوجاعي، غريق سكراتي، فما الضمان أن أتمسك أنا ذاك بهذا الإيمان بالله ورسوله؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن يجعل من حياته وسلوكه ضمانة لأن يموت مسلما. على مثل قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كيف يا رب؟ من اين لي ان اضمن ساعه الموت ان التقط الاسلام ولا اموت الا وانا معارض لهذا الدين؟ لا، ساعه الموت ما تدرس ولا شيء. السعي متى يكون؟ الان. فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر. اي اجعل حياتك كلها غذاء لايمانك بالله حتى تجد نفسك في ساعه الموت وايمانك قويا مهيمنا راسخا في قلبك راسخا في عقلك. فمهما جاءتك الالام فان هذه الالام لن تثير مشاعر ايمانك ابدا. لكي يكون ايمانك راسخا في فؤادك ابدا ينبغي ان تتعهد ايمانك الان بالغذاء الذي يرسخ هذا الايمان. لو قال لك قائل بعد ثلاثه ايام وكذا ساعه وكذا دقيقه ستاتي عاصفه موجة من الشرق او الغرب، نعم تطلع كثيرا من الاشجار ونحو ذلك، لديك بستة حديقة فيها بعض الأشجار التي تعبت في نعم خدمتها ورعايتها، ماذا تصنع؟ تنتهي الفرصة الباقية فتقيم سور لهذه الأشجار وترفع هذا السور جيدا، ثم إنك ترسخ التربة التي حول جذور هذه الأشجار وتلتقط من هذا الرأس مال من أجل ترسيخ هذه الأشجار بالطرق العلمية الممكنة، ومنها برسول عالي باسق دق هذه العواصف. فإذا جاءت العاصفة فإنها لا تستطيع أن تدير هذه الأشجار، لكن لماذا؟ لأنك انتهزت فرصة الأيام الماضية وحصلت بها أشجار. الآن الموت عاصفي، موت عاصفي، نحن على موعد معها. كيف يمكن أن تجعل هذه العاصفة أضعف من أن تثير إيمانك؟ سبيل ذلك أن تمضي عمرك كله في تغذية هذا الإيمان، تقويته، ترسيخه بعقلك وبقلبك، عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق الإكثار من الخشية من الله، حب الله، عن طريق الابتعاد عن المعاصي، عن طريق كثرة الاستغفار، وهكذا الإيمان يقوى يقوى يقوى. فإذا جاءت منيتك تستطيع أن تفعل أو تحقق الوصية التي قالها رسول الله. يعني معنى كلامي أن الرسول بهذه الكلمة العزيزة أمرك أن تضع برنامجا في حياتك كلها لتقوية إيمانك، حتى إذا جاءك الموت، جاءك الموت وأنت مطمئنة وأن إيمانك معك، لن تقدر بشكل من الأشكال. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية: وليأتي الناس ما الذي يحب أن يؤتى إليه. عندما تتعامل مع الناس ضع هؤلاء الناس في موضع نفسك، كيف كنت تعاملهم لأن كل منهم كان نسخة عنك أنت؟ كيف تعملهم؟ لا يمكن إلا أن تكرمهم، لا يمكن إلا أن تخلص لهم، لا يمكن إلا أن تكون وفيا بهم، لا يمكن إلا أن تكون حفيا بهم، لا تغشهم، لا تخدعهم، لا تسيء إليهم، لا تستحقر عليهم، أليس كذلك؟ هكذا تعامل مع الناس، كلمة وجيزة لكن فيها كل آداب الإسلام، وفيها كل مبادئ هذا الدين، طيب الفتن لا. الفتن سيصيبك رشاش منه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لكن بوسعك أنت أن تضمن لنفسك العقبة الفتن والرشاش الذي سيصيبك منها الأمر سهل فيما إذا ضمنت لنفسك الخاتمة وضمنت لنفسك رضا الله سبحانه وتعالى فحقق وصية رسول الله المتمثلة في هذا الأمر أولا لتأتك أي أبذل من الجهد ما يضمن أن تأتيك منيتك وأنت مؤمن بالله ورسوله ثانيا ينبغي أن تأتي الناس الذي يحب أن يتوب إليك كل مبادئ الدين موجود في هذا الأمر طبعا هذا الكلام ما الذي سيصل اليه اسماء الفتن والدنيا كلها عباره عن ما يشبه قاعه من الصخب والبهيج وضع المجتمع الاسلامي اليوم هكذا فماذا الذي سيصل الى هذه الوصيه من الالات والمجتمعات والاسواق في الليالي في السهرات في الحفلات ماذا الذي يشير الى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول من احد ما أحد أن يزحزح عن الله فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه كل هذا الكلام لا علاقة له بموضوع الباب مقدمة لكن صالح هام جدا الفقرة الأخيرة هي المتعلقة بموضوع الباب ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع يعني مهما استطاع ينبغي أن يطيعه إذا هذا الكلام وصية لأصحاب رسول الله وللتابعين أم لنا طبعا وصية لنا لأنه يتحدث عن العافية وعهدها وعن المصائب وأيامها وينصح أصحاب المصائب بهذه النصائح إذا في حديث رسول الله لنا وعن أئمة هذا العصر يعني لا يشترط أن يكون الإمام في هذا العصر يعني مثل سيدنا عمر أي إمام مسلم مسلم لا تستطيع أن تكفره ينطبق عليه هذا الذي أوصاك به رسول الله من بايع إماما فأعطاه صدقة يده مبايعة عادة تنفذ المبايعة المصرحة وثمرة قلبه فليطع كم كبر رسول الله هذا الكلام انظروا كم كبر ايها الاخوه هذه النصيحه الثالثه هي عباره عن صمام امام من اهم يعني الكوارح التي تغلق بابا من اخطر الى باب الفتن ابواب الفتن كثيره لكن من اخطر هذه الابواب لا سيما الفتن الدرعيه هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بايعت هذا الإمام وبحكم هذه البيعة أستولى على الحكم إذا ينبغي أن تطيع مهما استطعت طبعا قد يقول قائل إذا ما استطعت إذا ما استطعت رب العالمين يعني بيعفو عنك أنت في طاعتك لله فكيف لعباد الله يقول فتق الله ما استطعت إذا كان رب العالمين يأمرك أن تطيعه ما استطعت، ألا يقيد أمره لك بطاعة الملك بالاستطاعة؟ من بعد ترى ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا يسعى. لكن طالما أنت مستطيع أطعت. وما ينبغي أبدا أن تتمرد وأن تخرج عليه. قال يا أخي هو فاسق، يا أخي هو ظالم، يا أخي أخذ حقوقنا. هكذا يقول رسول الله وهكذا يقول في الحديث الذي يليه لاحظوا لم يصل الى اجماع لكن لاحظوا ماذا يقول. سال سلمه بن يزيد الجعفي رسول الله فقال يا نبي الله ارايت ان قامت علينا امراء يسالون حقهم ويمنعون لا حقنا فما تامرنا؟ فاعرض عنه. ثم سال سؤال نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. الحديث الذي بعده تاكيد لهذا المعنى. الذي بعده ثلاثه احاديث كلها تاكيد لهذا المعنى. لماذا يامرنا رسول الله بهذه الطاعه؟ بدءا من الفتنه وحماية لدم بريء أن يراق. نعم، إذا كان الثمن الوحيد لحماية هذا الدم هو الطعام فما أيسر هذا الثمن. مجيب لكي نرضى ولكي نحضر ولكي لنهدر دما بريئا لم يقدر لنا الله سبحانه وتعالى في ان نجعل منه يعني وسيله لشفاء قلوبنا. والحكم في هذا واضح. الا تلاحظون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه معنا ايها الاخوه. اين المسلمون اليوم وصايا رسول الله؟ بالامس 7 أو 8 رهبان من في الجزائر. انا اعرف الرهبان منقطعين من سنوات طويله ومنعزلين في الجبال يتعبدون الله على طريقتهم. وعندما قامت الحرب الجزائريه بين الجزائريين وفرنسا كان هؤلاء مع الجزائريين. قتلوا ثم قتلوا ويقال لي قال انهم ذبحوا ذبحا معاش. اين هذا من وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيما هذا كم وكم اوصى رسول الله ان لا نقتل راهبا وان نتركهم في صوامعهم وان نتركهم في عباداتهم؟ كم وكم قال ذلك؟ المسلمون هؤلاء باسم الاسلام يقالوا هذا. الواقع كما قلت انذاك ليس الذين ذبحوا هم هؤلاء الرهبان، انما الذي ذبح هو الاسلام. الاسلام هو الذي ذبح بأجل هؤلاء الناس. والاقنعه الاسلاميه ما لم تاخذ بشكل من الاشكال اطلاقا. هذا لا يعني ان الاسلام ذبح انتهى. نعم، الاسلام الذي يذبح في مظهر المظاهر هنا يرتفع اسمه عاليا في مكان اخر ان شاء الله. لا، ولكن اين اقول مره اخرى هذا الذي قاله لنا رسول الله من المسلمين اليوم قد حجزوا انفسهم عن وصايا المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ فليتعه المصطفى فان جاء اخر ينازعه. هذا الامام استقر له الحكم واستتب له الامر ان ببيعه او بغلبه الوقار كما قال الفقهاء. واذا بانسان اخر جاء ينازعه يحاول ان يستلم منه الحكم ماذا يقول رسول الله؟ نحن نسكت. ماذا يقول رسول الله؟ فاضربوا عنق الاخر. ما قال الله نزول ايهما اعدل اضربوا عنق الفاسق منهما وكونوا حماية الأعدى منه. لا لا لا، الذي استقر له الحكم واستجاب له الأمر هو مسلم. هويته مسلم، لا علاقة لنا بمدى انضمامه للإسلام. هويته مسلم. وجاء آخر أيا كان هذا الآخر ما وصفه بعدالة غير العدالة، جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. والحمد لله رب العالمين.